إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله رب العالمين يقول في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذه الآية وما في معناها من كتاب الله رب العالمين ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبين للمسلمين وجوب العدل في الحكم ووجوب العدل في السيرة، كما تبين فضل العدل وثوابه عند الله رب العالمين. والإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كل جانب من جوانب الأخلاق بأكمل ما فيها وأتم ما فيها وأحسن ما فيها، فإذا نظرت في سماحته فهي أكمل السماحة، وإذا نظرت في عدله فهو أتم العدل. الله تبارك وتعالى ينادي المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فالله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان أن يكونوا قوامين لله شاهدين بالقسط، فيجب على المسلم أن يشهد بالحق والعدل في كل أموره، يشهد بالحق والعدل على نفسه، ويشهد بالحق والعدل على ولده، ويشهد بالحق والعدل على عدوه، ويشهد بالحق والعدل على صديقه وحبيبه. فالله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن يكونوا شهداء بالقسط، والقسط هو العدل. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا أهمية ذلك الأمر، وكيف أن الإسلام قد حاز في ذلك أفضل مكان وأعلى منزلة، فقال سبحانه وبحمده: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنك بغضك لفلان أو فلان أو لجماعة أو حزب أو دولة أو أمة أو فرقة أو ناس أن تشهد عليهم بالجور والظلم وألا تعدل معهم في الحكم والأمر، بل يجب على المسلم أن يعدل حتى مع عدوه الذي يبغضه، حتى مع عدوه الذي يحاربه. فهذا هو الإسلام الذي أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم، يأمر بالعدل مع العدو المخالف قبل أن يأمر بالعدل مع الحبيب الموافق. أما إذا نظرت في أنظمة الغرب وإذا نظرت في الكتب الأخرى التي حرفت كالتوراة والإنجيل تبين لك نقيض ذلك تماما. فاليهود في كتبهم المقدسة يعتبرون المسلمين والنصارى من أنجس الناس، وأن من قتل هؤلاء فقد فعل فعلا عظيما يكافأ عليه من الرب، وأن من أعان مسلما أو نصرانيا من اليهود فلن يقوم من قبره إذا قام الناس، أي لن يدخل الجنة مع الداخلين. وإذا ذلك تماما تقول كتب النصارى أن من فعل باليهود معروفا فقد نال غضب الرب، وأن اليهود قد سبوا عيسى وشتموه ورموا أمه بالزنا وصلبوه، من أجل هذا فهم يتحينون الفرص فيهم. وإذا أردت أن تعلم هذا فاقرأ في التاريخ ماذا صنع النصارى عندما دخلوا أرض الأندلس بالمسلمين واليهود على حد سواء، لم يرحموا منهم طفلا ولا امرأة ولا رضيعا ولا شيخا كبيرا مسنا. فهذا هديهم وهذه كتبهم وهذه أحكامهم. أما الإسلام الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيأمرنا نحن المسلمين إذا حكمنا أن نحكم بالعدل، ولا يحملنا بغضنا لأقوام أن نظلمهم أو أن نجور عليهم في الحكم. وهذا ما جرى مع أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى اليهود ليخرص نخلهم، فأراد اليهود أن يعطوا هذا الصحابي رشوة على أن يجعل الزكاة الواجبة في هذا النخل قدرا قليلا. فلو أن الزكاة الواجبة في نخل اليهود مثلا تقدر بمئة ألف، فقد عرض اليهود على هذا الصحابي أن يقدر الزكاة بخمسين ألفا ويعطى هو عشرين ألفا لنفسه. فلما قالوا له ذلك قال رضي الله عنه وأرضاه: لا يحملني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم أن أظلمكم أو أن أجور في الحكم. وحكم في الأمر على وفق ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحمله بغضه لليهود، وهم الذين فعلوا بالمسلمين ما فعلوا في المدينة، لم يحمله بغضه لهم أن يجور عليهم في الحكم، ولم تحمله محبته للدنيا ورغبته في متاعها أن يقبل الرشوة من هؤلاء اليهود. فلما قال ما قال، قال له اليهود: بهذا العدل قامت السماوات والأرض. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم أخلاقا غزت القلوب، واستطاعوا بهذه الأخلاق الفاضلة العظيمة أن يبسطوا نفوذ الإسلام على رقعة عظيمة من الأرض، حتى بلغ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها بأخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يذهب إلى اليهود الذين حاربوه وحاربوا رسول الله وحاربوا أصحاب رسول الله، وعرض اليهود عليه المال لأجل أن يأخذه رشوة فيقلل من خرص النخل، فأبى الرجل أن يقبل الحرام وأبى كذلك أن يجور في الحكم، فلا هو قبل الدنيا وطمع فيها ولا هو جار في حكمه على اليهود. فلما رأى اليهود فيه ذلك قالوا له: بهذا العدل قامت السماوات والأرض. بهذه الأخلاق الفاضلة العظيمة يستطيع المسلمون أن يوصلوا الحق إلى الناس في يسر وسهولة وفي أمن وأمان. فالله رب العالمين يأمر المسلمين في كل زمان وكل مكان إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالقسط والعدل، ولا يحملنهم بغض أقوام أن يجوروا عليهم في الحكم. وهذا ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ما كان من غنائم عظيمة في يوم حنين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسمها، فأعطى أقواما من صناديد الكفر قد أسلموا حديثا قد خصهم بشيء زائد في الغنيمة، فقال رجل من الناس: هذه القسمة ليست بقسمة عدل، وما ابتغي بها وجه الله رب العالمين. فسمع ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حنين قد فتح مكة ونصره الله وأظهره على الكفار والمشركين، وقد دخلها ظافرا منتصرا، ودانت له العرب ودانت له الجزيرة، وكان يمكنه إذ بلغه ذلك أن يقتل وينكل من قال فيه هذا القول الجائر. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ من يعدل في الحكم والقسمة إن لم يكن العدل من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم كظم غيظه ولم يجر في حكمه صلى الله عليه وسلم، بل إنه تخطى حدودا عظيمة. فإن الإنسان يجوز له إذا أسيء له أن يبادل السوء بالسوء، كما قال الله رب العالمين: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فكان من الممكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم على هذا الرجل حدا، وأن يحكم فيه بما أمره ربه من العدل والقسط، ولكنه صلى الله عليه وسلم تخطى هذه الحدود جميعا وجاوز هذا الأمر كله. ثم تراه صلى الله عليه وسلم يتربع على عرش السماحة وفوق قمة من قمم العفو والصفح، فينظر إلى ابن مسعود ثم يقول له صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فانظر إلى هذه الأخلاق الفاضلة التي كان عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف لو أننا نحن المسلمين أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم استطعنا أن نحيا في الحياة بمثل هذه الأخلاق وبمثل هذه المعاملة، كيف سيكون شكل الحياة وكيف سيكون واقع المسلمين، لا سيما الذين يتصدرون للدعوة وبيان الحق وتعليم الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه أذى من أذاه ويبلغه سب من سبه، والنبي صلى الله عليه وسلم الطعن فيه ولو بالإشارة موجب للكفر والخروج من الإسلام بإجماع أهل العلم. فعلماء الأمة أجمعوا أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن فيه فقد خرج من الإسلام، وهذا يسميه علماء الأمة كفرا مجردا، أي بغض النظر عن قلب صاحبه وما فيه. على أي حال، فهذا رجل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهمه هكذا اتهاما صريحا بأنه جائر في حكمه وظالم، فماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن صبر وعفى وصفح، فقال: رحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا تواضعا وأدبا مع ربه سبحانه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أوذي أكثر من موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلى بالتواضع والأدب كما صنع يوم خرج إلى الحج وهو على رحل لا يساوي 4 دراهم، كما قال أنس رضي الله عنه، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تواضع لربه كما أمره جبريل، فقال: رحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أخلاقه، وهذا حكمه وعدله صلى الله عليه وسلم في من وافقه ومن خالفه. فهذا رجل يخالفه بل يسبه صلى الله عليه وسلم ويرميه بعدم العدل والجور والظلم، فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن صفح وصبر. ولكن أحيانا يكون من العدل أن يعاقب المخطئ وأن يقام عليه حد الله رب العالمين. ففي الصحيحين في الحديث المشهور أن أسامة بن زيد رضي الله عنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع ثم تجحده من أصحابه، فأراد أسامة أن يشفع فيها لأنها ستقطع يدها بحكم الله رب العالمين. هل ها هنا يصفح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضيع حدود الله ولا يقيم حد الله رب العالمين فيعيث الناس في الأرض فسادا، أم ماذا يكون؟ ذهب أسامة بن زيد وهو حبه وابن حبه رضي الله عنه وعن أبيه ليشفع في هذه المرأة، فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. العدل في الحكم والعدل في إقامة أمر الله رب العالمين. أنت تتنازل عن حقك هذا لك، تنازل عنه كما شئت، أما حد الله، أما حكم الله، أما إقامة العدل، أما استتباب الأمن، فهذا أمر لا تنازل فيه. والتي جحدت وسرقت امرأة من جملة النساء، ورغم هذا أقيم عليها حد الله. فانتبه، لأن الناس اليوم يشيعون في الأمة أن المرأة لو أخطأت ينبغي أن يعفى عنها، فهذا خطأ فادح. فالمرأة كالرجل أمام حكم الله وأمام العدل، كما أخطأ الرجل يعاقب فإذا أخطأت المرأة تعاقب. ألم تقرأ قول الله رب العالمين؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبدأ ربنا بالزانية لأن الزنا في غالب الحال لا يأتي إلا بإعاد من المرأة، وإلا بأمر من المرأة وتهيئة منها، لأجل هذا بدأ الله تعالى بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفح في حقه ويعفو عما له ويتجاوز، أما في حدود الله فكان يقيم العدل على وفق ما أمره الله تبارك وتعالى. الله رب العالمين يأمر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في كل جنبات العالم إلى أن تقوم الساعة أن يعدلوا في أحكامهم ولو على عدوهم الذي خالفهم وجار عليهم. ومن عدل الإسلام وعظمته أن كثيرا من علماء المسلمين قالوا لو أنه دارت حرب بين المسلمين وبين أعدائهم من الكفار المشركين، ثم أسر الكفار بعض المسلمين في الحرب، فمثل الكفار بالمسلمين، مثلوا بأسر المسلمين بعد قتلهم أو قبل قتلهم لأجل أن يوقعوا الخوف والهلع في قلوب المسلمين. قال كثير من أهل العلم وإن مثل الكفار بقتلانا وأسرانا فلا يحل للمسلمين أن يمثلوا بقتل الكفار وأسراهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما خرجوا غزاة، قال لهم صلى الله عليه وسلم لا تغدروا ولا تمثلوا. فالمسلم وإن مثل بإخوانه من الجنود وإن مثل بهم الكفار الظالمون فلا يحل هذا للمسلمين في قول كثير من أهل العلم أن يمثل المسلمون بقتل الكفار، لأن هذا هو عدل الإسلام، هذا هو الدين الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإسلام يأمر بالعدل مع العدو المخالف، ويأمر كذلك بالعدل مع الحبيب الموافق. قال تبارك وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا حكمت بين الناس فاعدل في حكمه، ولو سيكون العدل سيأتي العدل بالحكم على من تحبه، على قريب لك أو على حبيب لك من ولد أو زوجة أو جار أو غير ذلك. إذا قلت فاعدل ولو على أقرب قريب لك كما أمرك الله رب العالمين. وهذا ما جرى مع سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ليحكم في يهود بني قريظة، وقد كان يهود بني قريظة كان سعد بينهم وبينه حلف وولاء، فظن اليهود أن سعدا إذا جاء ليحكم سوف يجاملهم في الحكم ويحكم لهم بما يرضيهم. وكان سعد رضي الله عنه أصيب في أكحله إصابة قوية وكان بين حياة أو موت، فجاءوا به يحملوه، ثم جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهود بني قريظة جالسون ينتظرون حكم سعد رضوان الله عليه. فقال سعد في نفسه: اليوم يا سعد تحكم بما أمرك به الله ولا تجامل. فقال له رسول الله: احكم فيهم يا سعد. فقال: يا رسول الله، إن حكمي فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن تغنم أموالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. فسعد بن أبي وقاص جاء ليحكم في قوم بينه وبينهم ولاء وحلف وغير ذلك مما يكون بين الناس، فاختار اليهود سعدا لأجل أن يجاملهم في الحكم. فلما جاء سعد لم تحمله هذه الأشياء أن يجامل اليهود في الحكم، بل حكم فيهم بما أمره الله تعالى: أن يقتل المقاتل وأن تسبى الذرية وأن يغنم المال. فقال له رسول الله: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. ثم مات سعد بعدها فاهتز لموته عرش الرحمن. رجل من عموم المسلمين من أصحاب رسول الله يهتز العرش لموته، وعرش الرحمن السماوات والأرض بكل ما حملت ووعت من جبال وأنهار وأودية وملائكة وإنس وجن بالنسبة لكرسي الله كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. فالعرش أعظم مخلوق خلقه الله تعالى يهتز لموت هذا الصحابي. لما؟ لأنه عدل، عدل في حكمه وعدل في أمره، لم يجر ولم يظلم، ولم تحمله ما كان بين لم يحمله ما كان بينه وبين اليهود أن يجور في الحكم أو يجامل، بل قال الحق الذي يرضي الله رب العالمين. فاهتز العرش لموته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالإسلام هذا الدين العظيم يأمرك أن تعدل في عدوك المخالف وحبيبك الموافق. وفي الصحيحين أيضا أن البشير والد النعمان رضي الله عنهما، وهما اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان للبشير أكثر من امرأة، وكان النعمان ابن واحدة منهما، فأعطاه والده أو خصه بعطية وهي طبق من تمر. فلما جاء يعطيه هذه العطية قالت له أمه، أم النعمان: أأعطيت ولدك كلهم كذلك؟ فقال لها: لا. فقالت له هذه المرأة: إني لا أقبل هذه العطية حتى تشهد عليها رسول الله. فذهب البشير والد النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعطيت النعمان عطية فأمرتني أمه أن أشهدك عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعطيت ولدك كلهم كذلك؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال له في رواية: أشهد على هذا غيري. وقال له في رواية أخرى: إني لا أشهد على جور. فبالله ما أعظم هذا الإسلام! لو أن الوالد خص واحدا من أبنائه بعطية دون سائر الأبناء لكان هذا جورا وظلما في حكم الإسلام. أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليه. رأيت إلى أي مدى وحد أمر الإسلام الناس أن يعدلوا في حكمهم وأن يعدلوا في أمورهم. فلو أن لك مجموعة من الأبناء فلا يحل لك أن تخص واحدا منهم بشيء عن الآخرين بغير سبب ولا موجب لذلك. وهناك فرق كما قال العلماء بين العطية والنفقة. فالوالد منا قد يكون له مجموعة من الأبناء، أحدهم يذهب إلى الدراسة والتعليم في مصر، والآخر يذهب إلى الدراسة والتعليم في أشمون، والثالث يذهب إلى الدراسة والتعليم في قريته. فالذي يذهب إلى مصر يأخذ من النفقة ما تكفيه، ما يكفيه، فقد يأخذ 10 جنيهات ولا تكفيه، والذي يذهب إلى أشمون يأخذ من النفقة ما يكفيه فيأخذ 5 وقد لا تكفيه، والذي يذهب هنا في بلدته يأخذ من النفقة ما يكفيه فقد يأخذ 2 جنيهات ولا يكفيه. فالشاهد أن النفقة على قدر الحاجة، أما العطية التي يعطيها الوالد لأبنائه هبة من غير موجب لا بد فيها من المساواة. حتى قال طائفة من العلماء أنه يجب أن يسوى بين الذكران والإناث في العطية، كأن يكون الوالد مثلا زوج أبنائه جميعا وهم كلهم كل واحد منهم يعمل وينفق على بيته ولا يحتاج من مال لأبيه، فذهب الوالد إلى أحدهم فأعطاه 100، فيجب عليه أن يعطي جميع الأبناء 100 بما فيهم البنات. هذا هو الإسلام الذي أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأخلاق التي يجب أن تفعل في المسلمين، التي تغزو القلوب غزوا آمنا من غير ما ظلم ولا بطش، من غير ما فساد ولا اضطراب، من غير ما مظاهرات ولا قتل ولا دمار. فإذا غزت القلوب وتمكنت منها أصلح الله البلاد والعباد، وسلم الناس وأمنوا برحمة الله وفضله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة، وفي رواية قال: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، بينه وبين الجنة ذراع، يعمل بعملها 70 سنة كاملة. فإذا أراد أن يوصي حاف في وصيته فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار. هذا هو الإسلام العظيم. يأمر المرء منا حتى لو كان في سياق الموت إذا أراد أن يوصي أن يعدل في الوصية، فلا يحرم وارثا بغير حق، ولا يعطي وارثا فوق حقه، ولا يفضل أبناءه بعضهم على بعض، بل يتركهم كما أراد الله تعالى، يقتسم الميراث فيما بينهم على وفق ما أمرهم الله رب العالمين. أما إذا أراد أن يوصي بعد 70 سنة من العمل، من العمل بعمل أهل الجنة من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، يأتي في نهاية عمره بينه وبين الجنة ذراع، فيوصي فيحيف يظلم ويجور في الوصية التي أوصى بها، فيسبق عليه كتاب الله رب العالمين فيدخل النار، فيترك أبناءه يتخاصمون ويتعاركون ويتشاجرون، قد فسد ذات بينهم، وقد صارت بينهم القطيعة قائمة، ثم هو المسكين عند الله في النار، فلا هو أصلح الدنيا ولا هو أصلح الآخرة، بل خسر الدنيا وخسر الآخرة، وذلك هو الخسران المبين. هذا عدل الإسلام يضمن حقوق الناس من غير أن يطلبوها هم. فهذا صبي طفل صغير يموت أبوه، يأمر الله رب العالمين الذي يكون عليه وصية، سواء كان عمه أو كان أخاه الأكبر أو كانت أمه إن جازت وصيتها، المهم يأمر الوصي الذي يكون عليه إذا تصرف في مال اليتيم أن يتصرف بالتي هي أحسن. فمتى جار أو متى ظلم في تصرفه في مال اليتيم، فإن الله رب العالمين تهدده وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا هو الإسلام يضمن حقوق الأيتام ويضمن حقوق النساء، يمنع الوالد ويمنع الأخ الأكبر ويمنع العم ويمنع أي كبير في أي مكان إذا حكم أن يظلم وأن يجور في الحكم. حتى قال شيخ الإسلام: كان السلف يعتبرون الحكم بين الصبية الصغار في الخطوط حكما وقضاء سيسأل عنه الحاكم أمام الله. فلو جاء لك صبيان كتبا كتابا فقال كل واحد منهما: يا عماه اشهد أينا أحسن خطا، فلو جرت في حكمك لكنت حاكما بغير الحق ولك النار عند الله. فكيف في من جار وظلم في أموال اليتامى والنساء المساكين والأرامل والسكالة؟ إن الإسلام الدين العظيم يأمر بالعدل مع الجميع حتى الحيوان البهيم. فهذا رسول الله يقول أن الله رب العالمين أدخل امرأة النار في هرة، قطة أدخلت امرأة مسلمة النار، لما؟ لا هي أطعمتها حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبست الهرة حتى ماتت جوعا وعطشا، فأدخلها الله النار في حق هذه الهرة. فكيف بمن جوع مسلما وأكل ماله، ومن جوع يتيما وأكل ماله؟ أين تذهب من دعوة هذا المظلوم إذا ملأ الظلام الأرض ونامت العيون ورفع يديه إلى السماء والقلب مهموم حزين والعين يملأها الدموع والفقر يضرب بجنباته وأطنابه حول كل شيء معه وهو يدعو الله عليك أن ينتقم منك؟ ماذا ستصنع وقد ظلمت وجرت؟ إن الإسلام العظيم يضمن حقوق الحيوان. فهذا الجمل يدخل المسجد على رسول الله فينظر في الصحابة يمنة ويسرة حتى تقع عيناه على رسول الله، فيضع كتفه على يضع رأسه على كتف رسول الله ويشكو له ما يعانيه من ظلم صاحبه. الجمل يأتي شاكيا متألما لرسول الله، لما؟ لأن الجمل يوقن أن الحق والعدل عند محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الحيوانات البهائم تعلم أن الرسول جاء بالحق والعدل على أكمل ما يكون، فلو أننا فعلنا هذا في حياتنا لكان الأمر على خلاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المقسطون على منابر من نور، على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فالذي يعدل في حكمه بين الناس والذي يعدل في أهله في أبنائه وفي نسائه وفي أقربائه وفيما ولوا فيما ولاه الله يعدل في الحكم. فالناظر في مدرسة يجب عليه أن يعدل مع المدرسين والطلبة، والمعلم في فصله يجب عليه أن يعدل مع تلاميذه، والرجل في أرضه يجب عليه أن يعدل مع عماله الذين يعملون له في أرضه، وكل مسؤول في مكان يجب أن يعدل في من ولاه الله أمرهم. فكل مسلم تولى أمرا مهما كان يسيرا يجب عليه أن يعدل. قال رسول الله: ما من راع يسترعيه الله أمر رعية ولو كانت هذه الرعية عشرة من المسلمين بل ومن غير المسلمين، ما من راع يسترعيه الله رعية يأتي إلا يأتي يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فإما أن يفكه العدل أو يوبقه الجور. فمن تولى أمر المسلمين في أي شيء يكون سيأتي يوم القيامة موثقا، فإما أن يفكه عدله وإما أن يوبقه جوره. فالمسلم يجب عليه أن يعدل في حكمه وفي أهله وفي من ولاه الله تعالى. قال رسول الله: المقسطون العادلون على منابر من نور عن يمين الرحمن. يوم تقوم الساعة ويعاني الناس ما يعانون من عرق وألم وشدة وصعوبة، يوم تقوم الساعة والناس حفاة عراة غرلا، والله رب العالمين سيأتي ويجيء ليفصل بين العباد، وجهنم دنت من الناس والصراط ضرب فوقها والصحف تتطاير والناس يفزعون ولا يأمنون. والحال على هذا ترى الرحمن جالسا على عرشه وعن يمينه سبحانه منابر النور وفوقها المقسطون العادلون في حكمهم وفي أهليهم وفيما ولوا آمنون مطمئنون حتى يدخلوا جنة الله رب العالمين. الإسلام العظيم يأمر بالعدل في الكلمة وبالعدل في الفعل وبالعدل في الحكم، بالعدل مع من وافقك ومن خالفك، مع القريب والبعيد، مع الحر والعبد، مع المسلم والكافر. هذه الأخلاق تحتاج الأمة اليوم أن تفعلها، تحتاج الأمة اليوم أن تنظر فيما تتكلم به مما يشاع في الناس من شائعات كاذبة باطلة، انظر فيما تتكلم به، فإن كثيرا مما يشاع هو جور لا عدل فيه وظلم لا حق فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا فيقول: إن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، وقال في رواية: تهوي به في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. فاتق الله رب العالمين وأمسك لسانك ولا تتكلم إلا بما تعلم أنه حق وعدل، وإياك من شائعات تشاع وأكاذيب تقال ويرمى بها هنا وهنا فترددها وأنت لا تدري أن ما تقوله باطل لا حق فيه. قال العلماء في شرح هذا الحديث: هذا الحديث في رجل قال كلمة باطل عند سلطان، فقضى هذا السلطان بموجب هذه الكلمة فاستباح دماءه أو استباح أعراضه، أو هذه الكلمة في رجل كذب على سلطان فأفسد عليه رعيته ففسد الحال بين الراعي والرعية، فشاع الفساد في البلاد وشاع الفساد في العباد. فاتق الله رب العالمين ولا تتناقل هذه الأكاذيب والأباطيل التي يشيعها الشائعون من أجل إسقاط هذه الدولة. فإن أمريكا تنفق المليارات من الدولارات لأجل إسقاط مصر، وهذا أمر يتكلمون به في إذاعاتهم وفي كتبهم وفي جرائدهم، ولكن العام من المسلمين لا يقرؤون هذا ولا يعرفونه ولا يصل إلى أسماعهم بهدف إسقاط مصر. ليس الهدف أن يسقط نظام ويأتي نظام، بل الهدف أن تبقى الفوضى قائمة ويبقى الفساد قائمة ويبقى الشر قائمة حتى لا يقوم لهذه البلد قائمة في هذه الأمة العربية. فاتقوا الله رب العالمين ولا تشيعوا الأباطيل في جنبات البلاد تكذب الكذبة فتحمل في الآفاق إلى جنبات البلاد كما قال رسول الله لما أخذه جبريل فطوف به على الناس وهم يعذبون في قبورهم فرأى منهم رجلا يشق شدقه أي فمه من أول شفته حتى يبلغ إلى قفاه فإذا ما شقه الملك ذهب إلى الشق الآخر ليفعل به ذلك فإذا شق الشقين جميعا عاد له فوجد الشقين سليمين فشقهما ثانيا وثالثا ورابعا حتى تقوم الساعة هذا العذاب فقال رسول الله من هذا يا أخي يا جبريل فقال النبي فقال جبريل عليه السلام هذا الرجل يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق كما تصنع اليوم كثير من وسائل الإعلام تكذب الكذبة فتحمل في الآفاق وفي جنبات الدنيا فأتناقلها الناس وهم لا يعلمون الحقيقة يتناقلوها وهم يكذبون فهذا عقابهم في القبر أما عقابهم يوم القيامة أن يهون في النار 70 خريفة فأشفق على نفسك وأمسك لسانك واتق الله رب العالمين فإن الناس يشيعون الأكاذيب الكثيرة عن الحكومة والجيش وعن الشرطة والبلد بهدف إسقاط هذه البلد وهذا مخطط يراد لمصر لا يخطط لنظام بعينه ألا تراه قد أشيع في زمن مبارك ثم أشيع في زمن مرسي ثم هو يشاع اليوم فهو طريق واحد مسلوك مضروب مع كل رئيس يأتي لهذا البلد لأجل أن تشاع الفوضى وأن تخرب البلاد وأن يغرم الناس جميعا فالناظر في سوريا بعدما جرى عليها ما جرى 100,000 طفل سوري مشرد إذا كان مع أبوه لا يدري أين أمه وإن كان مع أمه لا يدري أين أبوه وإن كان مع عمه لا يدري أين أبوه ولا أمه لما هذا الخراب في ديار المسلمين ثم اليوم هم يدمرون الترسانة الكيماوية لهذا البلد لما حتى تبقى البلاد العربية جميعا بلا أي أسلحة رفع لا كيماوية ولا نووية حتى تبقى إيران واليهود ونحن نبقى بين مطرقة وسندان مطرقة يهود وسندان روافض اتقوا الله وامسكوا اللسان واعدل أنت وأنت تشيع الشائعة هل تدري أنها حق وأنت تقول أن الجيش قاتل أبناءه في سيناء وفجر فيهم السيارة هل تدري يا مسكين أن هذا جرى من الجيش فعلا هل معك برهان إن سألك الله من أين جئت بهذا إلا إعلام فاجر كاذب ما برهانك وما دليلك على هذا الكذب ألم يقل الناس في عهد مبارك أن قناة السويس تدخل لكل مصري في اليوم ما يقارب من 500 جنيه ذهب مبارك وجاء من بعده وذهب من بعده وجاء من بعدهما فأين القناة وأين المئات وأين الأموال وأين المليارات كل هذا كذب تشيعه أمريكا بأجهزة إعلامها من أجل أن تفسد هذه البلاد اتقوا الله انظروا ما يجري في المخيمات لأبناء سوريا المرأة تجلس برضيعها لا تجد له مصلا تداويه فيكبر أمام عينها مصابا بشلل الأطفال أو الجدر أو الدرن وهي لا تملك إلا دمعا وأسا وحزنا الابن يصرع أمام أبيه مريضا لا يجد دواء ولا مالا بل ولا يجد مأوى في هذا الشتاء القارس شديد البرودة ينامون في المخيمات يلتحفون السماء ويفترشون الأرض ونحن ننام في البيوت فوق الأسرة تحت الأغطية ثم نشكو البرودة اتقوا الله رب العالمين واعدلوا وقولوا بما أمركم الله ورسوله وفعلوا أخلاق رسول الله والله لتنصرن الأمة نصرا مؤزرا آمنا إذا فعلنا أخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله رب العالمين أن ينجي مصر من مخططات الأمريكان، اللهم نجها من كيد الأمريكان، اللهم نجها من كيد الأمريكان، اللهم رد كيدهم في نحورهم، رد كيدهم في نحورهم، رد كيدهم في نحورهم. اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم دمر عليهم كما دمروا سوريا، دمر عليهم كما دمروا العراق، دمر عليهم كما دمروا سوريا، دمر عليهم كما دمروا العراق. اللهم عليك باليهود ومن أعان اليهود، عليك بالأمريكان ومن أعان الأمريكان. احفظ مصر بحفظك واحمها بحماك، احمها بحماك، احرسها بعينك التي لا تنام، واحفظها بركنك الذي لا يضام، احفظها بركنك الذي لا يضام، احفظها بركنك الذي لا يضام. ألف بين قلوب أبنائها، ألف بين قلوب أبنائها، ألف بين قلوب أبنائها. اهدهم سبيل الرشاد، اهدهم سبيل الرشاد، اهدهم سبيل الرشاد، اهدهم سبيل الرشاد. احفظ مصر وجيشها، احفظ مصر وجيشها، احفظ مصر وجيشها. اهد قادته لما تحب وترضى، اهد قادته لما تحب وترضى. ان كانوا ظالمين فتب عليهم، ان كانوا ظالمين فتب عليهم، ان كانوا مسيئين فسددهم وصوبهم. اللهم يا رب العالمين كن لهم يا رب العالمين، وقو شوكتهم يا رب العالمين في الحق وفي مرضاتك، في الحق وفي مرضاتك، في الحق وفي مرضاتك. اصرفهم عن كل ما لا يرضيك وخذهم الى كل ما يرضيك، اصرفهم عن كل ما لا يرضيك وخذهم الى كل ما يرضيك. امننا في بلادنا، وامننا في ديارنا، امننا في ابنائنا، امننا في بناتنا. احفظ بناتنا، احفظ بناتنا، احفظ نساءنا، احفظ نساءنا، احفظ ديارنا. اغفر لنا وارحمنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، وسد ديوننا، وبارك في ارزاقنا، بارك في ارزاقنا، بارك في ارزاقنا، واهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام. اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، واغفر لنا وارحمنا، والحمد لله رب العالمين.